بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 93 بعد 200 من دروس جامع المسائل. في هذا الدرس نكمل ما تبقى من الشبهة التي يثيرها أعداء الصحابة في أنهم ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعممون الأحاديث التي فيها ذكر أحوال أهل الردة، يعممونها على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. ومن تلك الأحاديث حديث الحوض، حديث ذكر الحوض، وأن هناك أناس يطردون من على الحوض. فمن تلك الأحاديث حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول أصحابي فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي رواية، وهذه الرواية أيضا عند البخاري من حديث ابن عباس، قال: أصيحابي. وفي رواية وهي في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين أنا قائم فإذا زمرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. والشاهد من هذه الأحاديث أنهم جعلوها في أغلب الصحابة، والرد عليهم من عدة وجوه. أولا، أنه لا بد من الجمع بين الأدلة والأخذ بالأدلة جميعا، فهناك أدلة قد تقدمت في فضائل الصحابة وسابقيتهم ووعد الله سبحانه وتعالى لهم بالجنة وبالمغفرة وبالرحمة وبالرضوان والنعيم المقيم، فلا بد أن نجمع بين هذه الأدلة التي وردت. والله سبحانه يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. يعني كل من هؤلاء وعدهم الله الجنة، فكيف يكون وعد الله سبحانه وتعالى لهؤلاء بالجنة وهم ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه طعن في القرآن وطعن في الله سبحانه وتعالى أنه يزكي أناسا وهم سيرتدون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأول، لا بد من الجمع بين الأدلة. الرد الثاني، هذه الألفاظ التي وردت في الأحاديث هي في حق أهل الردة. نحن الذين قلنا أن هناك أهل ردة كاملة ارتدوا بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو الشاهد من الأحاديث يدل على ذلك؟ قوله: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم. هذا دليل على أن المراد بالذين ارتدوا هم المرتدون الذين قتلوا على ذلك، وقاتلهم الصحابة رضي الله عنهم في عهد أبي بكر. الثالث من الردود، أنهم كان لهم الصحبة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان لهم حق الصحبة، لأنه قلنا: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لقوه وكانوا في ذلك الوقت مؤمنين، فكان لهم حق الصحبة في حياته. كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما رأى بعضهم فعرفه، وربما يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم في المحشر بعلامات الوضوء التي تكون لهذه الأمة، يعرفون بعلامات الوضوء فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفونه، يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفونه، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. فتأتي الملائكة فترد هؤلاء، تردهم عن الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي، يعني ظنا منه أنهم تركهم عليه، فأخبرته الملائكة أنهم ارتدوا على أدبارهم، فهم الآن لا يعتبرون صحابة لأنهم ماتوا على الردة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال الخطابي: لم يرتد من الصحابة أحد، لم يرتد من الصحابة أحد، وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب ممن لا نصرة لهم في الدين، وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين. انتهى. والذين بايعوا تحت الشجرة 1400 كلهم لن يلجوا النار كما تقدم، لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وكذلك كل الذين حضروا بدرا، فهؤلاء موعودون من الله سبحانه وتعالى. الرابع، الرد الرابع، هؤلاء هم أهل الردة الكاملة، الكلام عليهم إنهم ارتدوا على أدبارهم، أهل الردة الكاملة، وهم قليل، بدليل الروايات التي فيها قوله أصيحابي أصيحابي، تصغير أصحابي، وقوله قوم من أمتي، قوم فقط، وفي رواية طائفة منكم، وهذه الألفاظ تدل على قلتهم. وأخذ منها الرافضة أنها على جميع الصحابة، وهذا من يعني من الباطل ومن الظلم. الخامس، الرد الخامس، أنه قد يراد بقوله أصحابي يعني من أمتي، وهذا يجوز أنه يطلق على من يأتي بعده من أمته أنه يقول هؤلاء أصحابي. قال: وتبينه رواية مسلم عن أنس مرفوعا في رواية الحوض، قال: وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت أو ما أحدث بعدك. وكما يقال أصحاب أبي حنيفة، يعني الآن إذا هناك إنسان على مذهب أبي حنيفة أو على مذهب الشافعي أو على أي مذهب آخر، ثم فيقولون هذا من أصحاب أبي حنيفة، هذا من أصحاب الشافعي، حتى ولو جاء بعده بزمن، حتى لو جاء بعده بزمن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لزوجاته عندما راجعنه، قال: إن كنا صواحبات يوسف، وهم في عصر غير عصر يوسف عليه الصلاة والسلام، ويعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بسيم الوضوء، ويكون المراد بهم بعض أهل الكبائر من هذه الأمة، أو بعض المبتدعة كما تبينه الرواية: ما تدري ما أحدثوا بعدك. ولم تخرجهم بدعتهم عن الإسلام، لكنهم يعاقبون بالذود عن الحوض، كما يأتي من حديث جابر أنه من أعان الظلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يريدوا علي حوضي. الرد السادس قوله: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يعني ما أراه يخلص من هؤلاء، ينجو، يخلص بمعنى ينجو من هؤلاء إلا مثل همل الضال، الإبل الضالة المهملة، واحدها هامل. والضمير في منهم يعود إلى أولئك الذين يدنون من الحوض ثم يذادون عنه، يعني هذا ذكر لمجموعة سيقتربون من الحوض ثم يذادون عنه، يعني يردون عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصحابي، فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يعني لا يسلم من هؤلاء إلا القليل، من هؤلاء لا يسلم منهم إلا القليل. فهذه أيضا من الردود. وقد حرف هذه الرواية الرافضي المالكي، وهذا يعني الرجل في جنوب المملكة، وهو من بني مالك، وهو خبيث في طعنه في الصحابة، وهو يدعي أنه من أهل السنة، ولكنه يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مؤلفات كثيرة بأسلوب ماكر، ولهذا تصدى له أهل العلم وبينوا عواره، ومنهم الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في كتابين أو ثلاثة رد عليه. فانظروا كيف، حتى ما هؤلاء يعني دينهم مبني على الكذب، حرف هذا المالكي حرف الرواية التي فيها فلا أراه يسلم منكم إلا مثل همل النعم، قال هكذا، قال فلا أراه يسلم منكم، والصواب في الرواية أنها فلا أراه يسلم منهم. انظروا كيف الفرق، يعني كلمة منهم وكلمة منكم. فالرواية الصحيحة فلا أراه يسلم منهم، يعني من هذه المجموعة التي دنت من الحوض ردتهم الصحابة، فلم يسلم منهم من هؤلاء المجموعة إلا مثل همل النعم، مثل الأنعام المهملة، يعني قليل الذي سلم منهم من هذه المجموعة. فقام هذا الرافضي وغير الكلمة، بدل أن يكون منهم قال منكم، فلا أراه يسلم منكم، يعني يا أيها الصحابة إلا مثل همل النعم. ولكن الله فضحه وبين العلماء كذبه، وشبههم مبنية على الكذب. انظروا تغيير حرف واحد، فلا أراه يسلم منكم، قال انظروا كيف ما يسلم منكم يا أيها الصحابة إلا مثل همل النعم، فأن تقول له انظر الحديث وإذا به فلا أراه يسلم منهم، يعني من هؤلاء الذين اقتربوا من الحوض، والمجموعة التي اقتربت من الحوض فردتهم الملائكة وقالوا إنهم أحدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. من الردود أيضا عليهم يقال لهم كما قال ابن قتيبة: كيف يرضى الله عن قوم ويمجدهم ويضرب لهم مثلا في التوراة والإنجيل وهو يعلم أنهم يرتدون على أعقابهم بعد رسول الله؟ هذا يعني لا يكون، أنهم يثني الله عليهم ويمدحهم في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل، يضرب لهم أمثالا وهو يعلم أنهم يرتدون بعد موت رسول الله، هذا طعن في الله سبحانه وتعالى وفي دينه. هذه بعض الردود، وبقيت ردود أخرى في هذه المسألة نكملها في الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.